الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهو غافر الذنب سبحانه، سبلا للمغفرة. فمن هذه السبل قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. من سبل المغفرة ألا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الإنسان إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفع صوته فوق صوته، ولا يناديه كما ينادي على أحد الناس، كما ينادي على الرجل من أصحابه ومن أقرانه. لابد من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ممكن يبتلى ان صوته عالي، هو مش بيعليه، هو طبيعته كده. بعض الناس مثلا ممكن يجي يشتكي من زوجته، اقول لك والله صوتها عالي. في فرق بين صوتها عالي وان هي بتعلي صوتها عليك، ده موضوع وده موضوع تاني خالص. لو صوتها عالي فدي طبيعتها هي، ده مش اساءة ادب منها، مش قلة ادب منها ولا حاجة. على فكرة هي لا على تحترمك وبتحبك وبتوقرك وكل شيء، بس صوتها عالي ده الطبيعي بتاعها. إنما واحدة بترفع صوتها فوقك كزوج، صوتها أساسا مش عالي، بس لموقف إن علت صوتها عليك، ده بقى موضوع تاني، ده الغلط. يبقى هنفرق بين إنسان طبيعته إن صوته عالي، أو إن إنسان بيعلي صوته. فالإنسان اللي صوته عالي ده قد يعذر، لأن هي دي طبيعته، هو خلاص هو ده مستوى الصوت بتاعه، رفعه على أعلى حاجة خلاص، هو ما يقدرش يتكلم إلا كده. يعني حتى لو جي يقول لك مثلا تعال أقول لك سر، فعما يخلصه يكون كل الناس اللي قاعدة في الجوار كلها سمعت السر، هو ما يقدرش إن هو يوطي صوته، هو خلاص دي إمكانياته دي قدراته يعني. وزي ما قلنا في إنسان لا، هو صوته واطي منخفض، بس ممكن يعليه لسبب إيه، لسبب ما، اتنرفز اتضايق مش عارف ايه، يكون فيه سبب. يبقى ده موضوع وده موضوع تاني. طيب ممكن واحد يكون من الصحابة رضوان الله عليهم صوته عالي، وكان موجود بالفعل، كان موجود احد الصحابة بالفعل كان صوته ايه، كان صوته عالي. فلما نزلت الآية جلس الرجل في بيته يبكي. ليه؟ هو ازاي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ده انا تقريبا ما بتكلمش معاه إلا وأنا صوتي عالي، بل أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان بين هذا وذاك، ما كانش الصوت العالي اللي يزعجك ولا الصوت المنخفض اللي هو ما تسمعوش، لا كان إيه، كان وسط صلى الله عليه وسلم. فالراجل ده كان صوته إيه، كان صوته عالي جدا لدرجة إنه ما بيكون بيتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه هو بيزعقه يعني خلاص كأنه منفعل كده. فلما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جلس الرجل في بيته يبكي ظنا منه أنه قد حبط عمله، خلاص أن تحبط أعمالكم، فهو قال خلاص يبقى أنا كده حبط عملي، حبط العمل يعني إيه، يعني الحسنات كلها ضاعت خلاص، ولا كأنك صليت ولا صمت ولا قمت ولا فعلت شيئا من الصالحات، حسناتك صفر خلاص. فلما افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين فلان، فأخبروه صلى الله عليه وسلم الخبر إن حصل كذا وكذا فظن كذا، فقال يعني الرجل هذا ادعى أو يقول أنا من أهل النار، أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا بل هو من أهل الجنة، بشرى عظيمة. فالصحابة يقولون فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أن هذا الرجل من أهل الجنة. يبقى إذن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي أنتم مريدين لهذا، أنتم تريدون أنكم ترفعوا أصواتكم فوق صوته صلى الله عليه وسلم، أن تغلبوه بالقول. لا لا لا، هذا ليس من الأدب، بل من سبل المغفرة أنك لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أنت ممكن تنادي على واحد صاحبك كده فتدلعه، صاحبك خلاص تناديه ممكن بأي نداء من باب المداعبة والملاطفة والكلام ده، مع النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما ينفعش. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أنتم مع بعض كده ده موضوع، إنما مع النبي صلى الله عليه وسلم لا، انتبه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ممكن يجي واحد مثلا من الأعراب فيقول أين محمد، هكذا باسمه صلى الله عليه وسلم، ممكن أو ممكن، بس لسه الأعراب لم يعلموا ولم يهذبوا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم القريبين منه العارفين الأحكام كانوا يوقرونه ويبجلونه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بينادى باسمه ما كانش بيغضب، لأن بعض الناس دلوقتي مثلا لو هو دكتور قلت له مثلا يا أحمد، هو مثلا الدكتور أحمد، فتقول له يا أحمد يزعل، خلاص ويزعل قوي، يا عم أنا خدت منك الشهادة ما هي معاك ما فيش مشكلة خالص، وبعدين دي وظيفتك مش اسمك، فما تزعلش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له يا محمد وما كان يغضب صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. فأنت لابد أن أنت برضو إيه، خلي بالك من النقطة دي، يبقى لا ترفع صوتك ولا في نفس الوقت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى أنت عند النبي صلى الله عليه وسلم تغض إيه، تغض صوتك. يجي واحد يقول طب احنا الآية دي خلاص خلصت، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، قل لا، ما انتهى العمل بها. ليه؟ أولا تغض الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم، لا ترفع صوتك في المسجد النبوي ولا قريبا من قبره صلى الله عليه وسلم، أنت لا تفعل هذا. كذلك إن حدثك أحد بحديثه صلى الله عليه وسلم في خطبة في مسجد، في محاضرة في مسجد أو في أي مكان، ويقف أحد يتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا ترفع صوتك فوق صوته، فإنما هو يحدثك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حتى بعد موته أنت تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، فلا تتكلم عنه بما يعني لا يليق أو بما نهى الله عز وجل عنه، سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فالعمل بالآية لا يزال قائما، فمن غض صوته ووقر النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الله عز وجل أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد لهؤلاء مغفرة وأجرا عظيما، كما قال سبحانه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم المغفرة والأجر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو.